حق الإنسان يضاع. كم طفل تشرد أو جاع سيل الدم بكل دروع. يا عصفور النار اتذكر دمع الحزن اللي ما يذوب. كم شارع كم بيت اتدمر ملوا هذه الدنيا حروب.